بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب من بخل بالسلام. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال: حدثني عبيد الله بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الكذوب من كذب على يمينه، والبخيل من بخل بالسلام، والسروق من سرق الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بخل بالسلام. سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله ما يتعلق بالبخل وذمه والتحذير منه، وهذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى في الأبواب المتعلقة بالسلام لبيان أن أشد البخل وأفظعه البخل في السلام، لأن السلام كلام يقوله المرء يتلفظ به بلسانه لا يكلفه جهدا ولا يترتب عليه مشقة، فمن بخل به فهذا أشد البخل، وهو أشد من بخل الإنسان بماله. المال قد يشح به الإنسان لتعبه في كسبه ومعاناته في تحصيله أو نحو ذلك من الأسباب، وأما السلام فمن يبخل به يبخل بأمر يسير ولا يكلفه جهدا ولا مشقة، بل هي كلمات طيبات ينطق بها بلسانه. فمن بخل بالسلام فبخله به أشد البخل. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ذلك وبيان التحذير من البخل بالسلام، وأن الواجب على المسلمين إفشاء السلام بينهم وإشاعته بينهم والعناية به، وألا يبخل مسلم على أخيه المسلم بإلقاء السلام عليه في كل مرة يلقاه. وقد مر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من هديهم في السلام، وهو أمر تلقوه من السنة، أن إن فرق بينهم شجرة أو نحوها في سيرهم ثم تلاقوا ألقوا السلام، وهذا من عظيم عنايتهم به، فكانوا أهل سخاء بالسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أشرت إليه هو مثال من أمثلة سخائهم بالسلام، فكانوا أهل سخاء بالسلام، والسخاء يكون بالمال ويكون بالعلم ويكون بالأخلاق إلى غير ذلك، والبخل كذلك. وأشد البخل وأشنعه البخل بالسلام. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الكذوب من كذب على يمينه. وهذا فيه أن الكذب درجات، وأشد الكذب الكذب على اليمين، أي الذي يعطي أيمانا كاذبة يحلف كاذبا مثل من ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة، فالكذوب الذي يكذب على يمينه أن يعطي أيمانا وحلوفا كاذبة ليس صادقا فيها. قال: والبخيل من بخل بالسلام. وهذا الشاهد من هذا الأثر للترجمة، البخيل من بخل بالسلام، وهذا فيه التنبيه على أن هذا أشد البخل أن يبخل المرء بالسلام. قال: والبخيل من بخل بالسلام، والسروق من سرق الصلاة. والسروق من سرق الصلاة، في الجملة الأولى البخيل من بخل بالسلام ليس في ذلك نفي لصفة البخل عن من بخل بماله، من بخل بماله هو بخيل، لكن البخيل في أعلى درجات البخل من بخل بالسلام، كما أن السروق في أشد درجات السرقة ومراتبها السرقة في الصلاة، أن يسرق من صلاته. والسرقة من الصلاة يكون بعدم إتمام الركوع أو السجود أو الرفع منهما، بأن ينتقص من ذلك فلا يطمئن، يرفع ولا يطمئن رافعا، أو يركع ولا يطمئن راكعا. من الناس من شدة سرقته في صلاته لا يرفع أصلا، لا يرفع أصلا، فضلا عن أن يطمئن تجده يركع ثم ينهض قليلا دون أن يستتم قيامه، دون أن ينتصب قائما، فضلا عن أن يطمئن ثم يسجد مباشرة. هذه سرقة، وهي أشد من سرقة المال، هذه سرقة في الصلاة، في عبادة، في حق لله تبارك وتعالى. وفي حديث المسيء صلاته لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال له في الحديث: اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. من لم يفعل ذلك يكون سرق في صلاته، والسرقة في الصلاة أشد السرقة. قال: والسروق من سرق الصلاة. هذا موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف لأن فيه فضيل بن سليمان كثير الخطأ، لكن جميع الجمل التي جاءت فيه لها شواهدها. الكذوب الذي يكذب على يمينه أشرت إلى ما يشهد له، والبخيل من بخل بالسلام هذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السروق من سرق الصلاة أيضا ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففي المسند للإمام أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما بإسناد صحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته، أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ لأن الذهن منصرف في باب السرقة إلى أخذ المال، الذهن منصرف في باب السرقة إلى أخذ المال، فقالوا: كيف يسرق من صلاته؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فلاحظ كل ذلك سرقة، من ينقر السجود نقرا كنقر الغراب أو كنقر الديك ومن لا يطمئن في ركوعه، ومن أيضا لا يطمئن في رفعه من ركوعه ولا في رفعه من سجوده، هذا سارق في صلاته أو سارق من صلاته. وسرقته هذه أشنع السرقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته. السرقة تشمل أمور كثيرة، أسوأها السرقة من الصلاة. وهذا من الأمور التي تلحظ على بعض المصلين، بل بعضهم كما أشرت الرفع من الركوع والرفع من السجود لا يعرفه في صلاته، تجده يرفع من الركعة وقبل أن يستوي قائما أو أن يعتدل قائما يهوي إلى السجود قبل أن يعتدل، فضلا عن أن يطمئن. وأيضا إذا قام من السجدة الأولى لا يستوي جالسا ولا يعتدل ظهره، قبل أن يعتدل يهوي إلى السجود مرة ثانية مضيعا ركنا من أركان الصلاة، سارقا لركن من أركان الصلاة، وهذه أسوأ السرقة وأشنعها. ولهذا يجب التنبه لذلك ومناصحة الجهال والعوام الذين يقع منهم هذه السرقة في الصلاة، وأن يذكر لهم هذا الحديث العظيم الذي هم عنه غافلون وعن تحقيقه معرضون. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، قال لو مت على ذلك مت على غير الإسلام، أو كلاما قريبا من هذا المعنى. فالمسألة جد خطيرة. الشاهد من الحديث أو هذا الأثر للترجمة البخل بالسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن آبان قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبخل الناس، أي أشدهم بخلا، الذي يبخل بالسلام، الذي يبخل بالسلام، يبخل على إخوانه بإلقاء السلام، فإذا مر بهم أمسك عن إلقاء السلام عليهم بخلا. ولهذا عدم إلقاء السلام على الإخوان يعد من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعد من البخل، بل يعد أسوأ البخل وأشد البخل. قال عليه الصلاة، قال أبو هريرة: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وهذا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، أي يبخل في إلقاء السلام على إخوانه حين يلقاهم. قال: وإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أعجز الناس أي أشد الناس عجزا من عجز عن الدعاء. والعجز والبخل كل منهما يتعوذ بالله منه، وقد مر معنا ترجمة بذلك. فأشد العجز العجز بالدعاء، وكل من العجز وكل من السلام والدعاء لا يكلف الإنسان شيئا، هي كلمات طيبات ينطق بها ويكون لها الأثر البالغ عليه وعلى إخوانه. فمن بخل بالسلام فبخله أشد البخل، ومن عجز عن الدعاء فعجزه عن الدعاء أشد العجز. ومن الدعاء التعوذ بالله من العجز، ومن الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من العجز. وإذا كان الإنسان في عجز وفي الوقت نفسه في عجز عن الدعاء تهالك والعياذ بالله، عاجز وأيضا عن الدعاء عاجز،

عن عنبسة قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على الصبيان، الصبيان الأولاد الصغار، في الكتاب، أي مكان الدرس الذي يتعلم فيه الكتابة والقراءة، ويتعلم فيه قراءة القرآن الكريم وكتابة الحروف ونطقها، يقال له الكتاب. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على الصبيان في الكتاب، يسلم على الصبيان في الكتاب. وهذا فيه شاهد لمسألة سبق الإشارة إليها، وهي السلام على من يقرأ القرآن، وأن السلام عليه جائز من كان في الكتاب وفي القراءة، لا بأس من إلقاء السلام عليه. ومن ألقي عليه السلام وهو يقرأ فوجب عليه أن يرد السلام، وإذا كانوا جماعة فرد واحد أدى الواجب وسقط الواجب عن الجميع. نعم. قال رحمه الله: باب تسليم النساء على الرجال. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب تسليم النساء على الرجال. تسليم النساء على الرجال، أي إلقاء المرأة السلام على الرجل، ما حكم ذلك؟ فهذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك. وأورد الحديث الذي فيه إلقاء أم هانئ رضي الله عنها السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز ذلك، جواز إلقاء المرأة السلام على الرجل، إن كان الرجل من محارمها فالأمر واضح ولا إشكال فيه، وإذا كان أيضا رجلا كبيرا عاقلا صالحا مستقيما أيضا لا إشكال في ذلك. أما إذا كان هناك باب للفتنة فالشريعة جاءت بدرء المفاسد وتقديم ذلك على جلب المصالح، فإذا كانت شابة ومن ستلقي عليه السلام شابا وليس من محارمها فهذا يمنع منه وينهى عنه درءا للمفاسد، والشريعة جاءت بدرء المفاسد. وربما كان إلقاؤها السلام عليه بابا ومنزلقا ولهذا يغلق، وليس لها أن تلقي السلام على من كان شابا، لأن هذا باب فتنة عليها وعليه. ومن كان من ستلقي عليه السلام من محارمها أو رجلا عاقلا متزنا كبيرا فتلقي السلام عليه ولا حرج، تلقي السلام عليه ولا حرج. قال عن أم هانئ أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل فسلمت عليه، هذا هو الشاهد، يعني امرأة سلمت على رجل، فهذا يدل على الجواز لكن على التفصيل الذي أشرت إليه. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ قالت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. وهذا أيضا فيه شاهد للترجمة الماضية، قول مرحبا والإتيان بهذه الكلمة الطيبة الجميلة بعد السلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال سمعت الحسن يقول كنا النساء يسلمن على الرجال. ثم أورد هذا الأثر عن الحسن وهو البصري رحمه الله تعالى قال كنا النساء يسلمن على الرجال. كنا النساء يسلمن على الرجال أي إذا اقتضى الأمر ذلك, إذا اقتضى الأمر ذلك ودعت الحاجة إلى ذلك فيلقين السلام على الرجال. قال كنا النساء يسلمن على الرجال. والأصل في هذا الباب الإباحة, إباحة ذلك وجوازه. وإذا كان الأمر مؤديا إلى فتنة ومفضيا إلى مفسدة فالشريعة جاءت بدرء المفاسد وتقديم ذلك على جلب المصالح, إلقاء السلام مصلحة وفائدة ومنفعة. وإذا كان يجر إلى فتنة وفساد فإن الواجب عدم إلقائه درءا للمفاسد. نعم. قال رحمه الله باب التسليم على النساء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد ابن بهرام عن شهر قال سمعت أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود قال بيده إليهن بالسلام فقال إياكن وكفران المنعمين, إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قال بلى. قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط فذلك كفران نعم الله وذلك كفران نعم المنعمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن ابن أبي غينة عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية عن ابن أبي غنية. نعم. عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال إياكن وكفر المنعمين وكنت من أجرئهن على مسألته فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب التسليم على النساء أي تسليم الرجال على النساء. والقول في هذه المسألة كالقول في سابقتها, الأصل في هذه المسألة الجواز, الأصل هو الجواز والأدلة تدل على جواز ذلك. لكن إذا كان الأمر يؤدي إلى مفسدة فدرء المفاسد مقدم ويمنع من ذلك, وتحمل الأحاديث التي جاءت دالة على جواز ذلك على أمن الفتنة, تحمل على أمن الفتنة أي أن من ألقى السلام أو من ألقي عليه السلام مأمون في جانبه الفتنة, كما هو الشأن في النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا الرجل الكبير الوقور الصالح المستقيم. أما إذا كان شاب وشابة فهذا باب فتنة عليه وعليها ومدخل من مداخل الشيطان عليهما, ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا جاء في بعض الآثار عن صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله قال سألت أحمد بن حنبل يسلم على المرأة, يسلم على المرأة أي هل للرجل أن يسلم على المرأة؟ قال أما الكبيرة فلا بأس، أما الكبيرة فلا بأس، يعني إذا كانت المرأة كبيرة سن فلا بأس بذلك، لأن الفتنة في مثل هذه الحال مأمونة لكبر المرأة وكونها من القواعد فلا بأس بذلك. قال أما الكبيرة فلا بأس، وأما الشابة فلا تستنطق. لاحظ كلام الإمام أحمد، قال وأما الشابة فلا تستنطق، يعني لا يطلب منها النطق بإلقاء السلام عليها، لأنه إذا استنطقها بالسلام ربما جره ذلك إلى أن يستنطقها بغير السلام، إلى أن يستنطقها بغير السلام، يعجبه صوتها على إثر ذلك يستنطقها بغير السلام، فيكون الشيطان من وراء ذلك. ولهذا قال وأما الشابة فلا تستنطق. وهذا المعنى أيضا قرره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره من أهل العلم، وهذا هو الذي يقال في هذه المسألة، الأصل الجواز، لكن إذا كان باب فتنة ولا سيما في مرحلة الشباب فإن ذلك يمنع درءا للفتنة، درءا للفتنة. وإذا كان نهج السلف في هذا الباب في السلام الذي هو من الواجبات، فكيف يكون إذن نهجهم فيما وراء ذلك، مع أن كثير من الناس أصبح يهون الآن في هذه المسألة ويرخص فيها، وبعضهم يقول نعم للشابة أن تتحدث مع الشاب حديثا مباحا ولها أن تتكلم معه كلاما مباحا، وعلى إثر ذلك الترخيص تورط كثير من الشباب والشابات في علاقات مشبوهة وصلات محرمة كانت بداياتها شيئا يرى أنه مباح، ثم جرهم ذلك إلى أنواع من الفساد. ولهذا درء المفاسد وإغلاق أبواب الشرور مقدم على جلب المصالح، فسواء إلقاء السلام من الرجل على المرأة أو العكس من المرأة على الرجل لا يفعل ذلك إلا إذا كانت الفتنة مأمونة. أما إذا كان هناك باب فتنة ولا سيما مرحلة الشباب، وتلك المرحلة التي يكون الأمر فيها أشد، فإن الباب يغلق ويمنع درءا للمفاسد. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية من طريقين، الأولى عن سهر قال سمعت أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود أي جلوس، ومعنى عصبة أي جماعة، قال بيده إليهن بالسلام، قال بيده إليهن بالسلام أي أومأ بيده إليهن بالسلام. وهذه الجملة مرت معنا أوردها الإمام البخاري فيما سبق تعليقا في باب من سلم إشارة، قال وقالت أسماء ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. وأشرت هناك أن هذه الجملة ستأتي موصولة في هذا الموضع، فقالت قال بيده إليهن بالسلام، وفي بعض الروايات ألوى، ومعنى ألوى أي أشار، أشار بيده إليهن بالسلام. وعرفنا في باب الإشارة بالسلام أن الإشارة لا تغني عن السلام وإنما هي دليل عليه، لا تغني عن السلام وإنما هي دليل على السلام، لأن البعيد إذا سلمت عليه لا يسمع صوتك، فإذا أضفت مع تكلمك أو نطقك بالسلام إشارة باليد أصبحت إشارة يدك دليل على أنك نطقت بالسلام. ولهذا لا يكتفى بالإشارة، لا يكتفى بالإشارة، وإنما يشار باليد دليل على إلقاء السلام، يقول السلام عليكم. ولكونه بعيدا لا يسمع تكون هذه الإشارة دليل على ذلك. وأما إذا كان قريب إذا كان قريبا فإنه يسلم ولا يشار، لأن الإشارة لا يصار إليها إلا عند الحاجة لتكون دليلا على السلام. الشاهد هنا قوله ألوى إليهن بالسلام، هذه الجملة لم تصح في هذا السياق، لكن الإشارة بالسلام مر معنا في ترجمة خاصة بذلك عند المصنف، وعرفنا أن ذلك ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال إياكن وكفران المنعمين، هذا تحذير للنساء على وجه الخصوص، إياكن وكفران المنعمين، والمراد بالمنعمين هنا الأزواج، لأن الزوج في الغالب ينصب ويتعب ويكدح ويجمع المال وينفق على ولده، وتكون الزوجة والأولاد في البيت يصلهم الطعام والشراب واللباس بدون جهد ولا تعب منهم، وهم جلوس في البيت لكنه هو ينصب ويتعب ويعاني المشقة والجهد، ثم يحضر النفقات يوميا إلى بيته من طعام وغذاء وشراب ومسكن وملبس إلى غير ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام إياكن وكفران المنعمين، أي احذرنا أن تكفر الواحدة نعمة الزوج عليها، إنفاقه المتواصل وبذله الدائم وعطائه اليومي، إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين، كرر ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه التكرار لتأكيد الأمر وتثبيته ولمزيد العناية به والاهتمام. قالت إحداهن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله، نعوذ بالله من كفران نعم الله، يعني نعوذ بالله أن يكون منا كفر لنعم الله تبارك وتعالى علينا، هذا من أشنع الأمور، فنعوذ بالله أن يكون منا ذلك. قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها، إن إحداكن تطول أيمتها، أي تطول مدة بقائها في بيت والدها بلا زوج، كأن يموت عنها زوجها أو تكون مطلقة منه وتبقى أيما بلا زوج، ثم تبقى على هذه الحال السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس وربما يزيد على ذلك، وهي دائما تدعو الله أن يكرمها بالزوج الصالح، تطول أيمتها، ثم يكرمها الله بالزوج الصالح ويقوم على أمر النفقة والإنعام على البيت، يقوم على ذلك، ثم تغضب الغضبة، ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، طالت أيمتها سنتين ثلاث أربع خمس أكثر، ويتمنى أن يكرمها الله بالزوج وأكرمها الله، ثم أخذ ينفق عليها باللباس بالسكنة بالطعام بالشراب بالغذاء إلى آخر ذلك، ثم يوم من الأيام تحتاج هي إلى شيء وتشتد حاجتها إليه فلا يتيسر له أو لا يتمكن من أن يأتي به، فتغضب غضبة يكون على إثر هذه الغضبة كفران المنعمين الذي حذر منه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط. انتبهوا هنا إلى قولها الغضبة، وأن المرأة تقول هذه الكلمة حال غضبتها، وكنا عرفنا في مناسبة سبقت أن السنة في حق الغضبان أن يسكت، السنة في حق الغضبان أن يسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، هذه السنة. لكن المرأة في هذه الحال إن تكلمت تكلمت بكلام يكون فيه ضرر عليها في دينها، تكون به وقعت فيما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وكفران المنعمين، وتتنوع عبارة النساء والمؤدى واحد، أنا والله منذ أخذتك ما شفت خير، أنا والله من شفتك ما شفت الخير. عبارات متنوعة، كنت أنا في خير وفي نعمة ومن يوم ما دخلت عليك أبدا ما رأيت خير، ولا وجهك أنت تجيب الخير، أنت كذا إلى آخره. كل ذلك يحصل من النساء حال الغضب عندما تكون محتاجة إلى مطلب ما أو شيء ترغبه، حاجة من حاجاتها، ثم يقصر الزوج أو لا يتمكن أو يكون عنده ظرف ما لا يستطيع أن يحضر بسببه الأمر الذي احتاجت، ثم تغضب الغضبة. فلاحظ هذا الكلام يتولد في الغضب. ولو طبقت المرأة السنة وسكتت إلى أن تهدأ من غضبها أحسنت الكلام فيما بعد، لكن إن تكلمت حال غضبها وقعت في كفران المنعمين الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال كفران المنعمين، وفي الحديث الآخر قال تكفرنا العشير، والعشير الزوج، تكفرنا العشير. قالت فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط. لاحظ هذا الحلف الجائر، والله ما رأيت منه خيرا ساعة قط، يعني ولا في ساعة واحدة منذ أخذته ما رأيت خيرا قط، أي أبدا نهائيا. سبحان الله، يعني تنسى مش الساعات، أيام والشهور الجميلة الطيبة، سكنة، لباس، طعام، شراب، غذاء إلى آخره، وفي لحظة واحدة، دقيقة واحدة يقصر في حاجة من حاجاتها، ثم تأتي بهذه اليمين الجائرة تكفر كل النعم التي مضت من أجل حاجة معينة. وهذا من نقص عقل المرأة، هذا من نقص عقل المرأة. وإلا المرأة العاقلة في مثل هذا المقام تدرك أن هذه اليمين الجائرة ما تنفعها بل تضرها، تدرك أن هذه اليمين الجائرة لا تنفعها بل تضرها. ماذا ينفعها إذا أعطت زوجها مثل هذه اليمين إلا أنها توغر صدره عليه وتؤلم قلبه؟ وربما قال الزوج مع تكرر مثل هذه الأيمان يقول هذه ما ينفع فيها شيء، على قدر ما نعطيها وقدر ما ننفق عليها ما تقنع بشيء. بخلاف المرأة القنوع التي تحسن المعاشرة وتشكر لزوجها إحسانه، وإذا احتاجت شيء وقصر فيه قالت يا أبا فلان أنت ما تقصر، دائما تكرمنا وتحسن إلينا، لكني والله أنا محتاجة جدا إلى هذا الأمر، أرجوك أن مثل هذا الكلام الطيب اللطيف هو الذي يقوي جانب المودة بين الزوجين، ويحقق أيضا المصالح ويحقق أيضا المنفعة للمرأة. قال فذلك كفران نعم الله وذلك كفران نعم المنعمين، ذلك كفران نعم الله، لأن الله عز وجل قيض لها هذا الزوج ويسر على يديها هذه النعم، فإذا كفرت بإنعام الزوج عليها هذا من الكفران لنعم الله ومن الكفران لنعم المنعمين. في الطريق الأخرى عن أسماء رضي الله عنها قالت مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، أتراب يعني من أسناني، عروبا أترابا، الأتراب هم الذين أسنانهم متقاربة، فسلم علينا. هذه الطريق أصح من الطريق الأولى وليس فيها ألوى أو أشار بيده، فسلم علينا وقال إياكن وكفر المنعمين، أي احذرنا من ذلك، إياكن وكفر المنعمين. قالت وكنت من أجرئهن على مسألته، أي أسماء كان عندها شيء من الجرأة، فقلت يا رسول الله وما كفران المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويها، تطول أيمتها أي تطول مدة بقائها بلا زوج، إما بسبب طلاق أو وفاة أو غير ذلك، تطول أيمتها بين أبويها، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر، فتغضب الغضبة فتكفر. المراد بالكفر هنا ليس الكفر الأكبر الناقل من الملة، وإنما المراد به الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن إطلاق الكفر في النصوص تارة يراد به الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا كفر أكبر ناقل من الملة. وأما الكفر الأصغر مثل ما جاء هنا ومثل ما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأيضا قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كل ذلك من الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر وليس بذاك الكفر المخرج من ملة الإسلام. قال فتكفر أي تكفر المرأة، والمراد كما قدمت بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي ليس هو ناقل ليس هو ناقلا من ملة الإسلام. فتقول ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، هذه الجملة التي تطلقها بعض النساء في مثل هذا الموضع قد تقولها بعد 20 سنة أو 30 أو أقل أو أكثر وهي تعيش مع زوجها في نعم لا يعلم بها إلا الله من مسكن ومطعم وملبس إلى غير ذلك، وفي لحظة واحدة يقصر فيها الزوج معها في واجب أو مطلب تريده أو عندها إلحاح في حصوله فتكفر نعم الزوج وتطلق مثل هذا الإطلاق ما رأيت منك خيرا قط. معنى ما رأيت منك خيرا قط أي منذ أخذتك واتصلت بك ما رأيت ولا مرة واحدة خيرا، وهذا كلام فيه جور وظلم. نعم. قال رحمه الله باب من كره تسليم الخاصة. قال حدثنا أبو نعيم عن بشر بن سليمان عن سيار أبي الحكم عن طارق قال كنا عند عبد الله جلوسا فجاء أذنه فقال قد قامت الصلاة، فقام وقمنا معه فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر وركع ومشينا وفعلنا مثل ما فعل، فمر رجل مسرع فقال عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن، فقال صدق الله وبلغ رسوله، فلما صلينا رجع فولج على أهله وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج، فقال بعضنا لبعض أيكم يسأله، قال طارق أنا أسأله، فسأله فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق. ثم قال رحمه الله تعالى باب من كره تسليم الخاصة. من كره تسليم الخاصة، تسليم الخاصة أن يمر الرجل على جماعة ثم يخص واحدا منهم دون الجميع بالسلام، فيمر عليهم وهم جلوس ويقول السلام عليك يا أبا فلان، فيخص واحدا من المجموعة بالسلام دون الجميع، السلام عليك يا أبا فلان أو السلام عليك يا فلان يسميه أو يلقبه، يخصه وحده بالسلام دون الباقين، هذا يقال له تسليم الخاصة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان النهي عن ذلك، وأن هذا من أيضا أن هذا من أشراط الساعة وعلاماتها، لأن من أشراط الساعة كما سبق الإشارة إلى ذلك السلام على المعرفة، السلام على المعرفة بأن يخص المعرفة فقط بالسلام، يمر على القوم فيهم شخص واحد يعرفه فيخصه وحده بالسلام بذكر اسمه، فهذا مما ينهى عنه. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد الترجمة للتحذير من ذلك. وأورد هنا عن طارق وهو ابن شهاب رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا عند عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه جلوسا، كنا عند عبد الله أي ابن مسعود جلوسا، قد يكونون جلوسا معه في بيته. قال فجاء آذنه، جاء آذنه أي من وكل إليه ابن مسعود رضي الله عنه بأن يعلمه بالصلاة وبدخول وقت الصلاة ونحو ذلك، يقال له الآذن. فجاء آذنه فقال قد قامت الصلاة، جاء آذنه فقال قد قامت الصلاة أي أقيمت الصلاة في المسجد. هذا لم يكن من دأب السلف، يعني كان من دأب السلف المبادرة للصلاة من حين الأذان إليها والدعوة إليها والمسارعة إلى ذلك، لكن قد يمر الإنسان أحيانا بظرف ما أو بموقف ما أو بمجلس ما فيغفل أو ينسى فيتأخر، لكن لم يكن من دأبهم ذلك، بخلاف من اعتاد ألا يخرج للصلاة من بيته إلا بعد إقامتها، هذا لم يكن من دأب السلف. وبعض الناس اعتاد على ذلك، لا يخرج من بيته إلا بعد إقامة الصلاة، ولهذا لا تراه دائما يصلي إلا وقد فاته الركعة والركعتين والثلاث باستمرار، هذه حاله مع الصلاة. وهذا فيها تفويت لفضائل كثيرة وخيرات عظيمة، وفي خطورة، لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله في النار، الأمر فيه خطورة جدا. فإذا كان يحصل هذا من المرء أحيانا فلا إشكال، أما أن يتخذ الإنسان ذلك عادة مستمرة لا يقوم إلا عندما تقام الصلاة فهذا حقيقة إشكال، ولم يكن من دأب السلف ولا من طريقتهم ذلك. قال قد قامت الصلاة فقمنا، فقام وقمنا معه فدخلنا المسجد، فقام وقمنا معه ودخلنا المسجد، فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، يعني كأنهم دخلوا المسجد من الجهة الخلفية والمصلين أمامهم، فلما دخل المسجد رآهم ركوعا في مقدم المسجد فكبر وركع، فكبر وركع أي قبل الصف، كبر وركع أي قبل الصف، ومشينا وفعلنا مثل ما فعل، ومشينا وفعلنا مثل ما فعل أي أراد أن يدرك الركعة فكبر وركع ثم مشى، مشى وتقدم إلى أن أدرك الصف وقد أحرم بالصلاة. فمر رجل مسرع فقال عليك السلام يا أبا عبد الرحمن، وفي بعض الروايات قال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، هذا السلام خاصة. أبو عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه معه مجموعة وكلهم يمشون سويا، وهذا مر من عندهم مسرع وخص ابن مسعود وحده بالسلام، قال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال أي ابن مسعود صدق الله وبلغ رسوله. هذه الجملة سمعها الذين حوله وأثارت عندهم تساؤل، صدق الله وبلغ رسوله، قالها على إثر تسليم هذا الرجل، قال صدق الله وبلغ رسوله، ما المعني هنا، ما المراد؟ قال صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع أي ابن مسعود فولج على أهله وجلسنا في مكاننا ننتظره. وهذا يمثل الأدب، أدب السلف مع أهل العلم ومراعاة الاحترام لأهل العلم ومراعاة أيضا أحوالهم وظروفهم. لاحظ الآن عندهم مسألة مشكلة أشكلت عليهم وثارت في رؤوسهم، وكل واحد منهم يريد الجواب عليها، لكنهم يؤثرون راحة العالم ويؤثرون يعني عدم إيذاءه أو إزعاجه أو إدخال شيء من القلق عليه، مع أن الأمر أصبح ثائرا في رؤوسهم هذا السؤال. قال فجلسنا أو قال وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج، فقال بعضنا لبعض أيكم يسأله، أي من يسأل هذه المسألة؟ قال طارق أي ابن شهاب رضي الله عنه أنا أسأله. فسأله أي سأله عن ما حصل، الرجل سلم عليك وسمعناك تقول صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، ما الأمر؟ هذا هو السؤال، ولم يذكر السؤال للعلم به من السياق. قال فسأله فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة، بين يدي الساعة أي من أشراطها وعلاماتها، وهذه على تقسيم العلماء من الأشراط الصغرى، لأن الساعة بين يديها أشراط صغرى وكبرى، والكبرى هي التي تكون عند دنو قيامها وقرب مجيئها. وشأن العلامات الكبرى أنها كالعقد، إذا خرجت منها واحدة انفرطت جميعا تلو بعضها، وإذا خرج شيء من العلامات الكبرى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فهذا من علامات الساعة الصغرى. قال بين يدي الساعة أي من أشراط الساعة وعلاماتها وإشارات دنو مجيئها تسليم الخاصة، ومعنى تسليم الخاصة أي أن يخص الرجل دون الباقين بالسلام، مثل ما فعل الآن هذا الرجل، قال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، مع أنه معه مجموعة من الناس، والأصل أن يقول السلام عليكم، يلقي السلام على الجميع لا أن يخص به واحدا منهم. التسليم على الخاصة يعكس مقصود السلام. نحن مر معنا أن من مقاصد السلام السلامة وشيوع الخير والمحبة والمودة، قال أفشوا السلام تسلموا. لكن إذا كان الشخص لا يسلم إلا على الخاصة هذا يوغر الصدور، يوغر الصدور. إذا الآن مر شخص ومجموعة جلوس قال السلام عليك يا أبا فلان، الباقين صدورهم ينشب فيها شيء تجاه هذا الرجل، ونحن ماذا؟ لماذا لا يسلم علينا؟ هل في نفسه شيء علينا؟ تبدأ عداوات. ولهذا تسليم الخاصة يناقض مقصود السلام ويخل بمقصود السلام الذي هو نشر المحبة والمودة والوئام والسلام، أفشوا السلام تسلموا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. تسليم الخاصة لا يوجد المحبة، يوجد نفرة وتعادي ويجعل في النفوس أشياء وأشياء. قال وفشو التجارة، وفشو التجارة أي أن التجارة تكون فاشية ومنتشرة، بحيث أينما تذهب تجد التجارة في كل مكان، ليس هناك مكان يقال له الأسواق أو السوق، يقول ذهب إلى السوق، السوق مكان واحد أو مكانين تعرف في البلد، يصبح البلد كل السوق، أينما ذهبت الذي أمامك الأسواق، ربما تكون الأسواق أكثر من البيوت، تكون الأسواق أكثر من البيوت. قال فشو التجارة، فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. الأصل في المرأة القرار في البيت، والتجارة والكسب للرجل، والمرأة مهمتها في البيت، ربة منزل وقرن في بيوتكن، الأصل هو هذا في المرأة، والتجارة والكسب وجلب الرزق والعمل والكدح، كل ذلك مهمة الرجل، والمرأة تقر في بيتها، مع أن في بعض الأماكن انعكست القضية، أصبح الرجل في البيت يهيئ الطعام ويرضع الأولاد ويسكت وينظف البيت، وهي تذهب للعمل وللكسب، تغيرت. فقال حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، تعين المرأة زوجها على التجارة. قال هذا من علامات الساعة. وقطع الأرحام والعياذ بالله أيضا هذا من علامات الساعة، أن تقطع الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقطيعة الرحم أيضا من علامات الساعة، يقل التواصل بين الأسر وبين الأقارب وبين الإخوان، فهذا أيضا من العلامات، وهو دليل على ضعف الإيمان ونقصه. قال وفشو القلم، في بعض النسخ العلم ولكن أصح القلم، فسو القلم. معنى فسو القلم أي انتشار الكتابة والقراءة، فسو القلم أي انتشار القراءة والكتابة، بحيث أن أكثر الناس يقرأ ويكتب ويقضى على الأمية، تمحى الأمية ويقل وجود من لا يقرأ ولا يكتب، ويصبح القلم فاشي، بمعنى أن الكل يقرأ ويكتب وكل يعرف ذلك. وهنا تأتي خطورة، وهي أن فسو القلم يجرئ كثير من الناس على الدين، مثل ما هو مشاهد، تجد السوقة ومن لا علم عندهم، فتجد السوقة ومن لا علم عندهم في جرأة سافرة على أمور الدين وأحكام الشريعة قولا على الله وفي الله وفي دين الله بلا علم، ومجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخاذا لآيات الله وما أنذروا هزوا، وتهكما بالدين وسخرية بالمتدينين، إلى غير ذلك من العظائم والطوام التي تخطها أيدي أناس علمهم الله عز وجل الكتابة بالقلم، لكنهم سخروا أقلامهم للباطل والخوض في الباطل والاعتداء على دين الله تبارك وتعالى وعلى شرعه، وهذا من أخطر ما يكون في هذا الباب، وكل ذلك من علامات الساعة. قال وفسو القلم وظهور الشهادة بالزور، وظهور الشهادة بالزور أي تكون الشهادة بالزور ظاهرة وشائعة وفاشية في الناس، يكثر في الناس من يشهد شهادة الزور والعياذ بالله، وهي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال وكتمان شهادة الحق، يعني يظهر في الناس الشهادة بالزور، وأيضا يظهر في الناس كتمان الشهادة بالحق، وهذا كله من أشراط الساعة وعلاماتها. شاهد هذا الحديث للترجمة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة تسليم الخاصة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. هذا الحديث مر معنا قريبا، وأشرت هناك إلى أن السؤال قوله أي الإسلام خير منصرف لدلالة الجواب على ذلك إلى الأسئلة عن الحقوق التي بين العباد. قال أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا الشاهد للترجمة، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بخلاف من لا يكون منه التسليم إلا على الخاصة أي المعرفة، الأشخاص الذين يعرفهم. والسنة والمشروع في هذا الباب أن يلقي المسلم السلام على من عرف وعلى من لا يعرف، هذه السنة، لا أن يخص السلام بإخوانه ومعارفه ومن له بهم صلة أو لهم عندهم مصلحة أو نحو ذلك، بل يسلم على من يلقاه من إخوانه المسلمين. ومر معنا أن ابن عمر كان يخرج للسوق وليس له حاجة، لا بيع ولا شراء ولا سوم للسلع ولا وقوف عند السلع، ليس عنده حاجة إلا أن يلقي السلام على إخوانه ممن يعرف منهم ومن لا يعرف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.